بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير. نواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشط في القراءة العشر مع التعليقات حسب ما يفتح به الله عز وجل. نسأل الله أن يفتح لنا وعليكم جميعا في القرآن وفي السنة، وأن يتقبل ما نقول، وأن يعفو عما نقول من خطأ أو سهو أو غفلة أو نسيان. كنا وقفنا عند قول الإمام ابن الجزر رحمة الله عليه: طريق الداجوني عن أصحابه عن هشام، فمن طريق زيد بن علي من ست طرق: طريق النهرواني وهي الأولى عن زيد من كتاب الجامع لأبي الحسن الخيار، ومن كتاب المستنير من ثلاث طرق قرأ بها ابن سيار على أبي علي الشرمطاني وأبي علي العطار وأبي الحسن الخيار المذكور، ومن كتاب الروضة لأبي علي المالكي ومن كتاب الكافي وقرأ بها على أبي علي المالكي المذكور. طبعا هنا في نسخة الدكتور أيمن طبعا أضاف ابن شريح وقرأ بها ابن شريح وأضاف بين معلقتين، وهذه الزيادة وهذه الإضافة ليست في أي نسخة من النسخ الخطية. ومن كتاب التجريد قرأ بها ابن الفحام على أبي إسحاق المالكي وقرأ بها على أبي علي المالكي وقرأ بها ابن الفحام أيضا على أبي الحسين الفارسي. طبعا وهذا نبهنا عليه دائما، وهذا من الأخطاء المنهجية حقيقة في تحقيق الدكتور أيمن في السلاسل الذهبية تعرضنا لها، لكن لما وصل كتابه النشر وجدته أيضا في نفس هذا الخلل في هذه الجزئية، وهو أنه يعتبر أو أنه اعتبر هذه الطريق من طريق الجامع الذي معشر، فزاد طريقا أخرى، فيعني حتى أنه يقول هذه الطريق موجودة في كتاب الجامع للفارسي، وزيادة وعادة المصنف أي ابن الجزر رحمه الله أن يعتبرها طريقا أخرى، وبهذا تزيد طرق النهرواني عن زيد عن الداجوني عن أصحابه عن هشام بواحدة. يعني هذا كلام الدكتور حفظه الله، وهذا كلام غير صحيح، هذا تعدي على طرق ابن الجزري. لماذا؟ لأن الإمام ابن الجزري لم يصل إلى أبي الحسين الفارسي بسنده الذي أوصله إلى كتاب الجامع، وإنما وصل إلى أبي الحسين الفارسي عن طريق ابن الفحام. يعني وصل إلى أبي الحسين الفارسي ابن الجزري وصل إلى أبي الحسين الفارسي في هذا الطريق، وصله عن طريق كتاب التجريد، ولم يصله من طريقه في كتاب الجامع. لماذا؟ لأن سند ابن الجزري إلى التجريد هذا السند يختلف عن سند ابن الجزري إلى الجامع للفارسي. فكلام الدكتور معناه أننا نخلط، وهذا هو يعني ليس له معنى إلا هذا، هذا خلط في الأسانيد، فما نعتبرها طريقا زائدا، وإنما نعتبرها طريقين من عن التجريد، وليس الطريق عن التجريد والثاني عن الفارسي عن الجامع الفارسي، هذا ليس صوابا وليس صحيحا. والغريب أن الدكتور يعني ذكر هذا الكلام في تحقيقه للنشر ولم يذكره في كتاب السلاسل الذهبية، يعني في السلاسل الذهبية لم يذكر هذا الكلام. وسنعرف أيضا بعد ذلك أن هذا المنهج وهو اعتبارها من كتاب الجامع سيترك عنده زيادة في الطرق. فمثلا إذا قال ابن الجزري من هذه الخمسة طرق يقول لك لا، هي ست طرق باعتبار زيادة طريق الفارسي، وهذا تقول على ابن الجزري حقيقة، وابن الجزري بريء منه. قال: ومن كتاب الكفاية لأبي العز القلامسي، ومن كتاب الغاية لأبي العلاء الهمداني، وقرأ بها على أبي العز المذكور، وقرأ بها أبي العز على أبي علي الحسن بن القاسم الواسطي، ومن روضة المعدل قرأ بها على أبي نصر عبد الملك ابن شابور، وقرأ بها ابن شابور والواسطي والفارسي والمالكي والخياط والعطار والشرمطاني سبعتهم على أبي الفرج عبد الملك بن بكران النهرواني، فهذه 11 طريقا للنهرواني. طبعا الشيخ هنا دكتور أيمن يقول: وإذا أضفنا إليها طريق الفارسي فتكون 12 طريق. فنقول الكلام من الأساس غير صحيح، لا يعتبر لا يصح أن نعتبر طريق الفارسي من كتابه الجامع، وإنما نعتبرها من طريق من كتاب التجريد. طريق المفسر وهي الثانية عن زيد من المستنير، قرأ بها ابن سيار على أبي علي العطار، وقرأ بها على أبي القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي المفسر البغدادي الدريد. طريق ابن خشيش وابن الصقر وابن يعقوب الثلاثة أو الثلاثة من الكامل، قرأ بها أبو القاسم الهذلي على أبي علي الحسن بن خشيش الكوفي بالكوفة، وأبو الفتح أحمد بن الصقر ومحمد بن يعقوب الأهوازي البغداديوني ببغداد. طبعا هذه حقيقة هنا هذه من المركبات التي يعني درسها العبد الضعيف في كتاب النشر، وهو إذا رجعنا إلى تراجم هؤلاء الثلاثة اللي هو ابن خشيش وابن الصقر وابن يعقوب، هؤلاء الثلاثة إذا رجعنا لترجمتهم في غاية النهاية، كل واحد رجعنا لترجمته، نجد ابن الجزري يستبعد قراءة هؤلاء الثلاثة على واحد من أصحاب زيد بن أبي بلال، يعني حتى يقول ومن المستبعد قراءة ابن خشيش أو ابن الصقر بن يعقوب على قراءة أحد من أصحاب ابن زيد. طيب معناه ماذا؟ معناه أن هؤلاء الثلاثة الذين قرأ عليهم الهذلي هم لم يقرأوا، يعني في الأخير يقول وقرأ الحمام والثلاثة على أبي القاسم زيد بن علي، يعني الهذلي يقول قرأت على ابن خشيش، ابن خشيش قرأ على زيد بن أبي بلال، زيد بن علي بن أبي بلال، والمدر يقول قرأت على ابن الصقر وابن الصقر قرأ على زيد، والمدر يقول قرأت على ابن يعقوب محمد بن يعقوب وقرأ على زيد. ابن الجزري في غاية النهاية عند كل واحد من هؤلاء الثلاثة يقول يبعد أنه يكون قرأ على أحد من أصحاب زيد، معناه أنه من البعيد الأبعد أن يكون واحد منهم قرأ على زيد. فإذا كان ابن الجزري رحمة الله عليه في غاية النهاية يستبعد قراءة واحد من هؤلاء الثلاثة أو يستبعد قراءة هؤلاء الثلاثة على أحد على أي واحد من تلاميذ زيد، فمعنى ضمنا أنه يستبعد أكثر وأكثر أن يكون أحد منهم قرأ على زيد. طيب الذي في النشر هنا يختلف عن الذي قررته يا سيدنا الشيخ ابن الجزري عن الذي قررته في الغاية، لأنك أنت في الغاية قلت إن هذا هو من أوهام الهذلي، يعني أنت قلت إن قراءة ابن خشيش وابن الصقر وابن يعقوب قراءتهم على زيد بن علي هي من أوهام الإمام الهذلي وقراءته بعيدة عليهم. طيب أنت قلت كذا في غاية النهاية، طيب تأتي هنا في النشر الذي قلت واشترطت على نفسك أنك تذكر فيه الطرق التي فيها طريق الأداء، طيب إذن هذا نوع ما فيه تناقض، يعني في الغاية هؤلاء لم يقرأوا على تلاميذ زيد، وفي النشر هؤلاء الثلاثة قرأوا على زيد، والنبي قال إنهم يستبعد أن يكونوا قرأوا على زيد هو الإمام ابن الجزري نفسه، والذي قال إنهم قرأوا على زيد نفسه هو ابن الجزري نفسه. إذا كيف نحل هذه الإشكالية؟ طبعا الإشكالية سهلة جدا، أن المعول عليه هو الذي ذكره ابن الجزري في النشر، هذا هو المعول عليه. لماذا معول عليه؟ لأنه اتضح عنده صحة هذه قراءة هؤلاء الثلاثة. ولو رجعنا إلى الجزء الأول في قسم الدراسة يعني ناقشنا هذه القضية، واتضح أن الإمام الهذلي رحمة الله عليه أو هؤلاء الثلاثة يعني ليس هناك ما يمنع من قراءتهم على زيد نفسه، وأيضا الذي يؤكد هذا أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه نفسه قال إن الإمام أبا العلاء لم يتعرض إلى هؤلاء الثلاثة، يعني الإمام أبو العلاء مر معنا ابن الجزري يقول أن الإمام أبو العلاء الهمداني صاحب غاية الاختصار أنه ألف أو كتب حواشي يصحح فيها أوهام الإمام الهذلي. لكن هذه القضية أو هؤلاء الثلاثة الإمام ابن الجزري يقول أن الإمام أبو العلاء لم يتعرض لها، فمعناه أن هؤلاء الثلاثة لا يستبعد أن يكونوا قرأوا على زيد، واضح؟ فعشان لا أحد يقول هناك في الغاية قال شيء وهنا قال غيره، نقول لا، الموجود في النشر هو المعتمد، لأن كل المعطيات تدل على صحته وتدل على أنه ليس من أوهام الهذلي. وبهذه المناسبة يعني نقول الإمام الهذلي ثقة فيما يقول، والثقة إذا قال قرأت فمعناه أنه قرأ، الثقة إذا قال قرأت يصدق، والثقة إذا قال سمعت يصدق، يعني هذا ليس مما يدخله الوهم، لأن هذا من باب الصدق، والعالم مصدق فيما يقول. فالهذلي عندما يقول قرأت، ولهذا هناك في الكامل لم يقل أخبرني وإنما يقول قرأت، فهذا نص صريح من الهذلي وهو ثقة. أما ما يذكره بعض الباحثين وأعني به الأخ أو الشيخ حقيقة لا أعرفه، لكن جهده واضح، جهد العلمي في خدمة غاية النهاية الذي حقق غاية النهاية في أربع مجلدات، يمكن اسمه عمرو أبو عبد الله أو أبو عمرو عبد الله، وحقق كتاب الكامل بغض النظر عن ذلك. لكن وقفت له في بعض المواضع يقول والهذلي غير ثقة، وهذا حقيقة لا أدري، يعني لا أدري من قالها قبله. طبعا هو قال غير ثقة بسبب الكلام الذي ذكره الإمام ابن الجزري والإمام الذهبي أن عنده أخطاء، فكونه عنده أخطاء لا يكون غير ثقة، وهذا سيترك له مجال في غير هذا الوقت. فالذي يهمنا أن نقول أن الإمام الهذلي ثقة، مع احترامنا وتقديرنا لمن كتب أو لمن حقق غاية النهاية هو كتاب الكامل، وأعتبر عن اسمه، أعتقد اسمه أبو عمرو عبد الله أو عمرو أبو عبد الله ناسي، فالمهم له كامل التقدير والاحترام. لكن كلمة الهذلي بالثقة حقيقة لا نوافقه عليها، وربما يكون له دليله ولا نعرف هذا الدليل. طيب، ثم قال طريق الحمام من المصباح قرأ بها على الشريف بن نصر إلى آخر سورة الفتح، وقرأ بها على أبو الحسن الحمامي، وقرأ الحمامي والثلاثة والمفسر والنهرواني ستتهم على أبي القاسم زيد بن علي بن أبي بلال الكوفي، فهذه 16 طريقا لزيد. نعم، طبعا الشيخ حيقول يزيدها طريق ثانية. ومن طريق الشبائي عن الداجوني من ثلاث طرق، طريق الكارزيني عن الداجوني من ثلاث طرق، طريق الكارزيني وهي الأولى من ثلاث طرق من المبهج، قرأ بها سبت الخياط وكذا أبو الكرم على الشريف بن فضل، طبعا ومن الإعلام قرأ بها الصفراوي على عبد الرحمن بن خلف الله، وقرأ على ابن جلينة، وقرأ بها الصفراوي أيضا على أبي يحيى اليسع، وقرأ بها على أبي علي بن العرجة، وقرأ بها ابن العرجة وابن جلينة على أبي معشر. طبعا أيضا الدكتور يعني في تحقيقه للنشر يقول هذه الطريق موجودة في كتاب التلخيص وابن المسلم وعادة المسلم من اعتبرها، ولهذا تزيد طرق الكارزيني، يعني كما يقول دائما، ونقول هذا خطأ، ليس كونها يعني كونها من التلخيص ليس معناه أنها طريق لابن الجزري من التلخيص، لأن إسناد يعني أسانيد أو الإسناد لابن الجزري إلى ابن بلينة ليس هو إسناد ابن الجزري إلى التلخيص، وهذه مهمة جدا، وهذا دائما نركز عليها وننبه عليها، لأن قسم الأسانيد هو قسم أسانيد، لا نخلط الأسانيد، وإلا لكان كل الكتب تعتبر هذه الطرق منها الخزاعي وغيره. وقرأ بها الصفراوي على عبد المنعم بن الخليف، وقرأ بها على أبيه، وقرأ على ابن المفرج، وقرأ بها ابن المفرج وابن معشر والشريف ثلاثتهم على أبي عبد الله محمد بن الحسين بن آدر بهران الكارزيني، فهذه خمس طرق له. طريق الخبازي وهي الثانية من الكامل، قرأها الهذلي على أبي نصر منصور بن أحمد، وقرأها على أبي الحسين علي بن محمد الخبازي. ونلاحظ أيضا هنا الشيخ يقول إن الهضري قرأ بها على أبي نصر، وهذا الموجود في كتاب الكامل، نبهنا إليه الموجود في كتاب الكامل أن الهضري يقول أخبرني أبي نصر منصور بن أحمد اللي هو القرنبزي، وابن الجزري في أسانيد يقول قرأ. وذكرنا الجواب الذي نضاه صوابا في محاضرات سابقة. طريق الخزاعي وهي الثالثة بكامل الهضري قرأ بها على أبي المظفر عبد الله بن شبيب، وقرأ بها على أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي، وقرأ بها الخزاعي والخبازي والكارزين على أبي بكر أحمد بن نصر الشبائي. فهذه سبع طرق للشبائي. وطبعا هنا الشيخ أيضا لا يعتبر هذه الطريق من كتاب المنتهى من الخزاعي. وقرأ الشبائي وزيد على أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن سليمان الدازوني الرملي الضرير، فهذه 23 طريقا للدازوني. طبعا عند الشيخين لا، هي 25 طريق، لأنه يضيف طريق ابن حسين الفارسي وطريق أبي الأشعر من كتاب التلخيص. وقرأ الدازوني على أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الدنساني، وأبي الحسن أحمد بن محمد بن مامويه، وأبي أبي إسماعيل بن حويرس الدمشقيين. وقرأ هؤلاء الثلاثة والحواني على ابن وليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي، تتمة 21 طريقا. طبعا الشيخ يقول بل هي 54 طريقا تحقيقا، 29 من الحلواني و 25 من الجازوني. فنقول حقيقة كلمة تحقيقا هذه ليست في بابها، وإنما المعتبر هو عد بن الجزري، وإدخال أي طريق من لم يذكره ابن الجزري يعني العد الضعيف يراه تعد على أساليب ابن الجزري. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. ونبدأ الحصة القادمة إن شاء الله في قراءة رواية ابن الأكوان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. كان هناك السؤال أو شيء؟ عمر أبو عبد الله. عمر عبد الله. عمر عبد الله. إذا نعتذر للأخ الكريم دكتور تركي، يقول اسمه عمر عبد الله. نعم. حقق خزانة النهاية في 4 مجلدات، وكتاب الكامل في مجلدين. والله أنا عندي النسخة حقت المستشرق أفضل. يعني هذه النسخة يعني ما لا أستطيع أن أحكم عليها حكم نهائي، لكن فيها تصحيحات. لكن حقيقة جهد جبار يشكر عليه الباحث أو المحقق، وهو التراجم يعني في العزو. نعم نعم. وكل كتاب فيه ما فيه يعني لا شك أنه استفاد منه. وهو أيضا نفس الشيء ذكر في مقدمته أنه استفاد في التخريجات وفي التراجم وفي المصادر ومراجع، استفاد على الطبعات التي قبله. نعم. الكامل لسه ما طلعت عليه. لا هو الكامل لا أحد يستطيع أن يأتي بشيء جديد، لا أحد يستطيع أن يأتي بشيء جديد، لأنه هو نسخة وحيدة وفريدة وناقصة. فربما يكون يعني الشغل ربما يكون على هذا الموجود. والنسخة التي يعني طبعها الكرسي بغض النظر عن بعض السلبيات التي فيها أو عن طريقة إخراجها أيضا، وكنا لا نرضى بذلك لكن فوجئنا به حقيقة، لكن مع ذلك يعني عن نص نوعا ما يعني أفضل من النسخة التي طبعت طبعة تجارية والتي في مجلد جمال الشايب. نعم، هذه أيضا مليئة بالتصحيحات. ونسخة أيضا الدكتور خالد حسن أبو الجود أيضا له طبعة. فهذه كلها يعني كلها إن شاء الله يعني يكمل بعضها بعضا. والحمد لله يعني الكتاب كان قبل 6 سنوات أو 7 سنوات لا أحد يدري عنه شيء، والآن الحمد لله أصبح بين يدي الباحثين، وهذه نعمة وبركة. وكل إن شاء الله يعني ربنا يعطيه. لا أدري عنه يعني. طبعت ما لا مسألة إدارية لسه ما انتهينا منها. لا ندري. نعم. لكن هو له النية، يقول ما هي إذا انتهى فترة العقد مع الجامعة له نية أن يتبعه، لا أدري. جمال الفاعل الشاهد يمكن أي هو في مجلد واحد، فهذا يمكن أول طبعة، هذه موجودة في الشامل، فهذا يمكن أول طبعة. الحمد لله، يعني النشر جلس 60 سنة على نسخة الشيخ الدباء، والآن ما شاء الله يعني تعددت طبعاته الحمد لله، من فضل الله علينا أنه كتب لنا أن نكون أول من اعتنى به كدراسة أكاديمية. نعم، نسأل الله أن يتقبل منه ومن الجميع. من ما يفتح تصفيح الاسم، ما نحافظ ترى ما شو قلت. أيوة نعم، هو طبعا هذه التعليقات كلها كانت قبل، لو حسبناها بالسنوات يكون الآن 21 سنة. يعني هذا كان عبد الله قبل أن تولد ولا كنت في المادة الصبية؟ في المادة الصبية، كان في المادة الصبية. فهذا الكتاب يعني أو التعليقات في هذه الطبعة، طبعا هذا الجهد يعني حقيقة لا أقول أنه استغرق وقتا طويلا، إنما استغرق الوقت الزمني المسموح به في الجامعات، وهو تقريبا 2.5 سنين. يعني راضي عنه إن شاء الله إلى 50%، وإن شاء الله 50% الأخرى لأنه جدت مخططات وجدت دراسات. وهذا دائما أقول، وكتبت دائما وقلت يعني في مشارق الأرض ومغاربها، قلت إن كتاب النشر ليس لفرد معين، ليس للسالم أو لغير فلان، لا، النشر هو كتاب الأمة، وهو دين على أهل القراءات جميعا، فمن وجد خطأ، وجد سقطا، وجد سهوا، وجد غفلة، فهو يعني قد يكون مسؤول أمام الله عز وجل، قال منبهني. والحمد لله الآن التواصل و يعني سرعة إيصال المعلومة ما تأخذ رمشة عين، يعني تنزلها في تويتر، تنزلها في الفيسبوك، تصل مباشرة. فالوالد دائما أقول، وهذا الكلام قلته يعني حتى قبل أن تصدر الطبعة، يعني قلت يمكن ربما من 8 سنوات من وجد أول ما انتشرت الرسالة، قلت من وجد خطأ علميا، من وجد سهوا، من وجد سقطا، أي حاجة ملحوظة حتى نتباركها إن شاء الله في الطبعة الثانية، إذا ربنا كتب لنا أن نطبعها مرة أخرى إن شاء الله. رأينا أن يقول هذه الجزئية 11 طريقة، ويقول لك 12، فلو على كتاب السلاسل. لا، هذه الجزئية ما أدري، لم أذكرها في مسألة الجامع الفارسي، هذه رجعت إلى الفارس إلى السلاسل ما وجدت ذكرها، لكن موجودة في السلاسل الذهبية في غيرها. دائما يقول، وهي غالبا مع التجريب مع الفارسي، دائما ابن الجزر يأخذ من التجريب طريقين، إحداهما تمر على ابن حسين الفارسي صاحب الجامع، وما يقول ابن الجزر ما يقول ولو كتاب الجامع. فهذه الطريقة التي يأخذها ابن الجزر من طريق من كتاب التجريب وتمر على ابن حسين الفارسي نصر بن عبد العزيز الفارسي، كلها الدكتور أيمن الله يحفظه يجعلها من كتاب الجامع، ولهذا أضافها. طبعا هو يعني أضافها بالنظر إلى أن هذا الطريق موجود في الجامع، هذا ليست هي مهمة ابن الجزري، ولا يمكن أن نعتبر هذا الطريق من كتاب الجامع. لماذا؟ نحن نعتبر، لماذا نقول هذا الطريق نشرية؟ هذه الطريق النشرية معناه أن ابن الجزري أخذها من شيوخه إلى الفارسي إلى القارئ، لكن هذه الطريقة الموجودة في كتاب الفارسي وابن الجزر أخذها من التجريب، إذا هو ابن الجزر أخذها من شيوخه الذين أوصلوه إلى ابن الفحام، لم يأخذها من شيوخه الذين أوصلوه إلى الجامع. فالدكتور أيمن كأنه لا يعتبر السند ابن الجزر إلى الفارسي، لا يعتبره، وهذا هو سبب الخلل، وهذا هو سبب الخلل في هذه المنهجية، أو سبب الخلاف الذي بينه في هذه المنهجية. أنا أعتبر أن الطريق حتى تكون موصولة من أي كتاب، لأن ابن الجزر أعطانا أسانيده من الكتب، وهو هنا كأنه يكمل لنا الباقي، أسانيد أصحاب الكتب إلى القراءة. فلما يأتينا إلى الكتاب لا يقل له من الجامع، إذا كيف نربطه مع الذي سبق؟ هو لا بد أن يصرح بهذه الطريقة، لا بد أن يقول إنها من كتاب الكامل، من كتاب الجامع للفارسي، أو يقول من طريق الفارسي. هو لم يقل لا من طريق الفارسي ولا من كتاب الجامع للفارسي، وإنما قال من طريق التجريد، وإن كان يمر على الفارسي ابن بلونة يمر على أبي معشر. لكن هل كل رواية لابن بلونة على أبي معشر نعتبرها من التلخيص؟ لا نعتبرها من التلخيص، لا نعتبر أي طريق نشرية إلا إذا صرح ابن الجزري بواحد من اثنين، إما باسم الكتاب وإما باسم صاحب الكتاب. أما إذا كان صاحب الكتاب يدخل ضمن طريق معين، فهذا ليس معناه أن هذا الطريق أخذه ابن الجزري من هذا الكتاب، والله أعلم.